والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والعشرون بعد المئة العيافة والطرف والطيرة والكهانة والتحاكم إلى الطاغوت وكراهة التزويج بين العبدين. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.